حتى جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأله أي الرجلين خير، يعني عثمان أم علي؟ قال قبحك الله، قبحك الله، كل واحد من هذين هو أفضل مني، ماذا تريد؟ تريد أن أخفض أحدهما وأرفع الآخر؟ تفطن ابن عمر لذلك. والذين نقموا على عثمان أنكر عليهم ابن عمر وقال إنهم نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما نقموا عليه، خوفا من شدة عمر، وفعل عثمان كل ما دل عليه الدليل إلا عدم مسائل اجتهادية كعدم قصر الصلاة في السفر. وأثنى علي بن أبي طالب على عثمان كثيرا، فإنه قال فيه يوما إنه الذي يدعى في الملأ الأعلى بذي النورين، وقال فيه بعد مقتله رضي الله عنه قال إن عثمان كان من أبرنا وأوصلنا للرحم، وهو من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ولما قتل رضي الله عنه جعل يقول علي بن أبي طالب اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. فكثيرا ما كان يعلن رضي الله عنه فضل عثمان بن عفان. نص آخر يدل على خلافته أيضا ما ثبت في سنن أبي داود بسند صححه الألباني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل صالح أنيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنيط أبو بكر برسول الله، ثم أنيط عمر بأبي بكر، ثم أنيط عثمان بعمر. أنيط يعني إيش؟ تعلق، تعلق، تعلق به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون من هذا الحديث أنه أنها السنة والخلافة، وأن هذا دليل على الولاية المرتبة بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا دليل صريح أيضا على هذا الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكلا النفر متعلق بالآخر، كلا النفر متعلق إيش؟ متعلق بالآخر. طيب هذا عن خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وش فيها آخر؟ ماذا تريدون؟ ها؟ أما بالنسبة كيف؟ والله تريدون نتكلم عن مقتله؟ لأن فيها تفاصيل جد طويلة، ولا سنخرج عن الرسالة. نختصر أنهم أخذوا عليه مآخذ نحو 8 أو 9 مآخذ، وكلها ضعيفة الإسناد والمتن، نعم، وهي واهية تعلقوا بها وتآمروا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية أن قتلة عثمان لم يكونوا من خيار الناس، بل كانوا من أوباش القبائل ومن حثالة الناس ومن الفسقة والزنادقة، وهم في الحقيقة طوائف، الذين تآمروا على قتله طوائف، وكان عزمهم على قتله أسباب. طائفة أرادت قتله لأنهم بزعمهم بالغوا في الورع وكبروا الصغيرة، كبروها، والاجتهاد ردوا اجتهاد عثمان، هذه طائفة. الطائفة الثانية قوم حسدوا المهاجرين في سبقهم للإسلام وجهادهم وجلادهم، فأرادوا بزعمهم أن يقدموا شيئا للإسلام مثل المهاجرين، لكنهم أرادوا التقرب بمقتل عثمان رضي الله عنه. وقد يعني كما تعرفون أنه قتل وهو مبشر بالشهادة، كما جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتنة وقال ويقتل فيها هذا الرجل المقنع مظلوما مظلوما، يقول فتتبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه. طائفة أيضا ممن قتل عثمان كان الدافع لقتله أنه رضي الله عنه عزر بعضهم التعزيرات السلطانية الشرعية بسبب المخالفات التي وقعوا فيها، فاستعمل التعزير الشرعي فحملوا في قلوبهم عليه، قالوا هذه فرصة. شوف فهمتم الطائفة هذه الثالثة. طائفة أخرى رابعة كما ذكرها العلماء قالوا هم من أغرقوا في خير عثمان فثقلت كواهلهم بخيره، فانقلب الخير الذي أسدى به عليهم لؤما في قلوبهم، قالوا لما لا نستطيع لن نتخلص منه حتى لا يبقى في رقابنا معروف له. عجيب. طائفة الخامسة قالوا استعجال الرياسة وحب الرياسة، فعلوا ذلك حتى يستعجلوا، مع أيضا ما دبره المنافقون ودبره أعداء الإسلام من الخارج، لكن هذه أهم الأسباب التي جعلتهم يقتلون عثمان رضي الله عنه يوم الدار. وهو كان قد صبر، لأن علي بن أبي طالب كما ثبت أرسل ولديه الحسن والحسين بسيفيهما ليدافع عن أمير المؤمنين عثمان، واستأذن عليه وأبى عثمان وخشي، لأنه جاء الصحابة للدفاع عنه قال إني عهدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أصبر حتى ألقاه، فهو رضي بالقتل، وإلا فإن الصحابة لا شك ما كانوا ليتركوا خليفة رسول الله وإمامهم يعتدي عليه هؤلاء الأوباش، لكنه رضي الله عنه أمر الناس أن ينفضوا عن الدار وخرج هو فكلمه من وراء الجدار هؤلاء الفسقة، لكنهم دخلوا عليه وهو يتلو كتاب الله عز وجل في حجره، وكان قد أصبح صائما ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه وقال تتعشى معنا الليلة أو تتغدى معنا اليوم يا عثمان، الله أكبر. وثبت رضي الله عنه وقتل، حتى أنهم قطعوا يد زوجته نائلة رضي الله عنها. الحاصل أنه قتل شهيدا مظلوما كما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، صابرا وقد لقي الله صائما منكبا على كتاب الله، فيا لها من خاتم، هنيئا له. وكان ذلك في ذات الله. هؤلاء الذين قتلوهم الخوارج. طيب، هذا عن خلافة عثمان. بقي لنا خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن خلافة علي بن أبي طالب أيضا ثبتت بالنص، ثبتت بالنص وبالإجماع. أما بالنص فما ثبت في حديث عبد الرحمن بن سفينة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، وأظنه في المسند بسند صحيح، ثبت في المسند عن عبد الرحمن بن عن سفينة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة وقال تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم يكون فيكم الملك. ولنحسب الآن كم بقي أبو بكر وكم بقي عمر وكم بقي عثمان وكم بقي علي. خذ 2 سنة من أبي بكر و10 عمر، 12 12 12، وعثمان لا علي 6 علي 6 سنين، ايش بقي؟ ها 12 سنة، فهذه مجموع 30. هذه خلافة، هذا حديث يعتمده أهل السنة في إثبات الخلافة لعلي بن أبي طالب، وقد علم فضله، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، لكنه رضي الله عنه لقي الفتن ولاقى وقاس أهل البدع من الخوارج والنواصب، من الروافض والنواصب، نعم، وحصلت فتنة من ذلك الفرقة الخبيثة التي ظهرت في عصره، وهي ما تسمى بالسبئية، بزعامة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي تبنى عقيدة كافرة كلها غلو في علي بن أبي طالب، فتبعه في ذلك أقوام حتى أله علي بن أبي طالب، أله وانتظروه على باب المسجد وقالوا له أنت الله ربنا خالقنا ورزقنا. فقال إنما أنا بشر مثلكم، آكل الطعام وأشرب الماء، أعمل الحسن والقبيح، أثاب على فعل الحسن وأعاقب على فعل القبيح، عودوا إلى رشدكم. ثم عادوا إليه في اليوم الثاني، أراد أنظره كما ذكر صاحب الطحاوية والحافظ بن حجر في الفتح وغيرهما، أنظرهم اليوم الثاني. ثم اليوم الثالث لما رأى أنهم قد استقروا على هذه العقيدة الخبيثة واتخذوه إلها من دون الله، قال خدوا لي الأخاديد من المسجد إلى القصر، خدوها واملؤوها بالحطب واضرموا فيها النار. هذا فعل ضد ما فعل ها الذي عذب أصحاب الأخدود، لكن أولئك حرقوا عن إيمان وعقيدة وثبات، وأولئك حرقوا عن كفر. قال من لم يرجع عن هذا القول وعن هذه العقيدة حرقته بالنار. فلم يرجع، سبحان الله، ظنوا أنهم على الحق، وحرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وبلغ ذلك عبد الله بن عباس وأنكر، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله، وفي لفظ لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال لو كان الأمر إلي لقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، يعني أنه أنكر التحريق فقط، وإلا فإنه ما أنكر قتله، لأن هؤلاء لا شك أنهم أخبث قوم. وظهر التشيع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم أول ما سموا شيعة في أول الأمر تشيعا كذبا وزورا لأهل البيت ولعلي، ثم سموا بعد ذلك بالروافض، والرفض هو الدفع بازدراء واستهانة، رد الشيء بازدراء واستهانة. وإنما سموا بذلك لأن زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حفيد حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، دعي وطلب منه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فرفض وأبى. وفي رواية أنه قال لهم تريدون أن أتبرأ من وزيري جدي صلى الله عليه وسلم، فرفضوه وقال رفضتموني، وسلطوا عليه الأوباش فقتلوه وصلبوه رضي الله عنه. فسموا روافض من ذلك الوقت، وانقسموا فرقا وأحزابا وشيعة، وكثروا لا كثرهم الله عز وجل. فظهرت فرقة وهي التي لم تنكر خلافة أبي بكر وعمر، وهي ما تسمى بالزيدية نسبة لزيد ابن علي، هذه تسمى بالزيدية. بعض الطلبة يقول يزيدية، مش يزيدية، الزيدية. سمعت بعضكم يقول يزيدية، الزيدية. هؤلاء فيهم خطأ وفيهم صواب، أما الصواب فإقرارهم بخلافة أبي بكر وعمر، لكن خطأهم في أنهم يقدمون علي على عثمان، لكنهم لا يقعون في عثمان ويقعون في معاوية، يتنقصون منه بشدة. هؤلاء يسمون الزيديين. وفيهم فرقة تسمى النصيرية، وهذه أخبث في الفرق، الذين يقولون لا إله إلا علي، وهذه موجودة في سوريا الآن النصيرية. وفيهم فرقة اتخذوا عليا إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم إله. وفيهم فرقة اتخذوا عليا وصيا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وصيه. وفيهم فرقة من عمدت إلى تحريف القرآن والزيادة فيه والنقصان. وفيهم فرقة من تعتقد خطأ جبريل عليه السلام في النزول بالوحي. إذن قلنا هم فرق وشيع وأحزاب وكلهم على ضلال. وكلهم على سوء. وتكلم العلماء رحمهم الله في الحكم عليه. فالذي يعتقد أن عليا إلها كالنصيرية وغيرهم وكذلك السبئية لا شك في كفرهم. والذي سب الصحابة رضي الله عنهم أيضا فإنه لا شك في كفره ولا شك في من كفره، يعني في من لم يكفر، لا شك في من لم يكفره. بل حتى ولو سب بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر فإنه لا شك في كفره. وأما التنقص من بعضهم في دينه أو ما أشبه ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء، من بعضهم لا أقول كلهم، أما التنقص منهم على سبيل العموم فإن الإجماع قد انعقد بين أهل العلم على تكفيره، وأما التنقص من بعضهم في دينه فهذا منظور فيه. أما يعني من غير الذين مشهود قد شهد لهم إيش بالجنة، من غير الذين شهد لهم بالجنة، أما المشهود لهم بالجنة والمقطوع لهم بالفضل وقدم الصدق في هذا الدين فلا شك أن من تنقص منه فهو كافر. وأظن نحتاج لأن نعود إلى الرسالة. يكفي هذا ما يكفي؟ ها؟ يكفي؟ يكفي. ما يكفيكم؟ ها؟ كيف؟ لا عاد صارت تاريخ، ما صارت رسالة، احنا أخذنا اليسير. نجعل هذا في بحوث أخرى فيما يأتي إن شاء الله من الفصول أو الكتب. كفانا هذه أدلة يعتمدها للسنة في إثبات الخلافة لكل واحد بالترتيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا صهيب، خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف تمت؟ تمت بالإجماع والنص والمشاورة. قلنا أن عمر رضي الله عنه لما توفي لما قوينا أشار إلى ستة من هل وصى بها لعثمان؟ لا أجيبه لا. لمن وصى بها؟ ها؟ لست، وهم سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان وعلي. هؤلاء الستة كلهم مبشرون بالجنة. لما ما هي العلة التي من أجلها ما وصى رضي الله عنه وجعل حصرها في هؤلاء الستة؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي كان راضيا عليه عنهم. تمام، لكن هل أشار بشيء؟ نعم، لا كيف، احنا اضفنا اشياء من كما في الحديث الطويل، هو اضفنا اشياء امس. نعم، نرجع. عمر رضي الله عنه قال لي يجعل تشاور بينهم في ان يجعل الخليفة منهم، فقال لهم ان ولي سعد فهو ذاك، فاني ما عرفت عليه خيانة ولا عجزة ولا عجزة، واذا ولي احدكم فليستعن به. هل كان ابن عمر حاضر؟ نعم، كان ابن عمر حاضر، قال له كن في المشاورة وليس الأمر لك، لست من أهل هذا الأمر. قال العلماء هذه كالتعزية له، يعني أنه سيفارق الدنيا. سبحان الله، عجيب. ولكن انظر كيف التجرد، يعني ما قال هو ابني ولا أبدا، مع أنه عنده من العلم ابن عمر ما ليس عند بعض هؤلاء الست. صحيح أم لا؟ أيه، ابن عمر مشهود له بالعلم أكثر من عبد الرحمن بن عوف، ها؟ وأكثر من الزبير بن عوام. نعم، ثم أصبحت المشاورة ودامت ثلاثة أيام، وقلنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اجعلوا ثلاثة منكم، أي ثلاثة وهم الذين يتولون الخلافة، فاختار سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، واختار طلحة عثمان، واختار الزبير علي. نعم، ثم قلنا أن عبد الرحمن بن عوف قال من كان في نفسه في هذا الأمر فليسكت، فأسكت الشيخان، قلنا عثمان وعلي، ثم أخذ بأحدهما فقال له إن ولاك الله هذا الأمر كان يستحلفك بالله هل تعدل؟ نعم. أخذ بالثاني وقال له مثل ذلك. شكون الثاني؟ علي. نعم علي وعثمان خلا بالرجلين، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ ثم خرج عبد الرحمن وأمسك بيد عثمان وبايعه، وأمسك علي بيد عثمان وبايعوا كل من في الدار، ثم أقبلت الوفود من الصحابة يبايعون عثمان. نعم. قلنا هنا تم الإجماع عند الصحابة. هل قال بعض الأئمة في هذه البيعة شيئا؟ يلا نأخذ غيرك. أحسنت يا صهيب. نعم. في كتاب. لا هذا أنا ينقل هو. لا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقل قول الإمام أحمد بأن بيعة عثمان كانت بالإجماع. بيعة لم يرى مثلها. وأنه ما اتفق على بيع، هو قال ما اتفق على بيعة مثل بيعة عثمان، فإنها تمت بعد مشاورة دامت ثلاثة أيام في الدار. وما الذي حصل على إثرها؟ ما الذي حصل على إثرها بعد ذلك بين الصحابة؟ يعني هل كانوا غير متوادين أم كان العكس تماما؟ كانوا متوادين متحابين على أحسن ما يكون. نعم. حتى ذكر ابن مسعود قال عن بيعنا خيرنا وأجمع الصحابة بالإجماع كان كلهم على بيعة عثمان بن عفان لا شك. هل تحفظون بعض الآثار عن علي في عثمان؟ نعم ثبت الآثار عن علي في عثمان بأنه قال اللهم من قتله فلعنه في البر والبحر والجو والجبل والسهل والجبل وأيضا عتبوا على عثمان في أشياء. هل في من رد؟ يلا. رد علي بن الحسن البصري. أي. قال رحمه الله قال كنا نسمع ينادي يا أيها الناس اغدوا على. منادي من؟ منادي عثمان. نعم. يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافية. الله أكبر. ينادي يا أيها الناس اغدوا على عطاياكم. الله أكبر. فيغدون فيأخذونها وافية. وكذلك ينادي يا أيها الناس اغدوا على نفقاتكم فيأخذونها وافية. نعم. قال عثمان كسوتكم فيأخذون الحلل هذه أكثر. هي. قال عثمان رضي الله عنه قال لا تحملوا علي وأنتم تأخذون. قال ما لكم عثمان هو الذي قال قال يا أيها الناس ما لكم تنقمون علي وكل يوم تقسمون فيه الخير. نعم يزيد. لما حملوا علي في حرق المصاحف وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد قال علي قولا أيضا ما ذكرناه قال إنهم قد حملوا علي بشيء لو ولي الأمر إلي لفعلت مثله مثل ما فعل. والصحابة كلهم مجمعون على ما فعل متفقون. ها كانوا المسألة وقعت إيش بإقرارهم رضي الله عنهم. نعم. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يعني أنكر عليهم هذا الإنكار وقال لو فعله عمر لما أنكر عليه يعني خوفا من شدة. وجاءه رجل فسأله أي الرجلين أفضل عثمان أم علي ماذا قال له؟ قال قبحه الله. كلاهما خير من كل واحد منهم كلاهما خير مني وأخفض الآخر. طيب والآثار كثيرة في فضله رضي الله عنه. هل فيه رواية أخرى أضفناها في فضل عثمان في خلافة عثمان؟ ما أضفنا حديث في السنن؟ أي؟ اثنين فقط ثلاثة ما كنت حاضر عدنان أبو القاسم وليد لا يوسف ما حضرت؟ وينو جمال؟ هرب وين جمال هرب. طيب يا عطفان هذا الحديث في سنن ابي داود وصححه الالباني وهو من حديث جابر قال حدث رجل صالح أنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنيت ابو بكر ثم أنيت ابو بكر ايش معنى أنيت؟ تعلق به. نعم أنيت ابو بكر